الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين. وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقفت الليلة الفائتة على تذييل الآية الأولى بقوله عز وجل: إن الله يحب المتقين، وذكرت أن هذه الآية من المتشابه المثاني مع قوله في الآية السابعة وهي آخر ما تلوت هذه الليلة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وذكرت أن الآيتين تبين إحداهما الأخرى، فقوله في أول الآية الأولى من الآيات التي تلوت: إلا الذين عاهدتم من المشركين، ما ذكر فيها المسجد الحرام، ولكنه ذكره في الآية السابعة هذه، فقال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. هم المشركين الذين عهدوا في الآية الأولى، يعني الآية الرابعة من سورة التوبة، هم عين المشركين وعين المعاهدين وعين اللي تم معهم الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، لأن الحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل. الحديبية طبعا أكثر الناس يقول الحديبية، وبعض الناس يقول الحديبية، وبعض العلماء يقول لغة الحجاز الحديبية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولغة بني تميم الحديبية، والأمر سهل، كونها بالتخفيف أو بالتدخيل أمر سهل. لكن الحديبية اللي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جزءها الشرقي من الحرم وجزءها الغربي من الحل، خارج عن حدود الحرم، جزء المكان المحيط ببئر الحديبية اللي نزل فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، جزء من الحل اللي هو الجزء الغربي، طبعا هي مائلة، ما هي غرب رأسا من الحرم، وإنما الشمال الغربي، مائلة للشمال الغربي، فالجزء اللي يلي الحرم من الحرم، والجزء الأبعد من الحل. فقوله عند المسجد الحرام هو لأن من النبي ما وقع معاهدة في داخل المسجد الحرام، لكن عنده يعني قريب منه، وهي المقصود به الحرم، لأن يذكر إذا قد يذكر في القرآن الكريم كلمة عند المسجد الحرام أو في من المسجد الحرام وهو ما هو في داخل المسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، مع أن أسري به وبدأ الإسراء به من بيت أمهاني خارج المسجد الحرام، ما كان النبي نائم في المسجد الحرام، كان عند أمهاني في بيت أمهاني بنت عمه رضي الله عنها، بنت عمه أبي طالب رضي الله عنها، كان النبي عندها ونام، ثم بعدين جاءه الملكان وأيقظاه وحمله إلى, إلى, إلى, إلى المسجد الحرام، و شق بطنه وأخرج صدره وغسله من بئر زمزم، ثم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى البيت المعمور في السماء السابعة إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. فكلمة فالآيتين الآية الرابعة اللي هي أول ما قريت الليلة والآية الأخيرة اللي هي السابعة من السورة من سورة التوبة من المتشابه المثاني. وقد أشرت لكم في الليلة الفائتة إلى التذييل بقوله في الآية الأولى إن الله يحب المتقين، وفي أختها التي تشابهها في آخرها إن الله يحب المتقين. وطبعا هذا للتأكيد الشديد ولفت الانتباه إلى أنه لا يفي بالعهد إلا المتقون، ولا ينقض العهد إلا المنافقون أو الكافرون أو الذين في قلوبهم مرض. يعني كل ما نقص الإيمان من قلب العبد قد ينقض العهد، وكلما ازداد الإيمان وأشرقت أنواره في قلب العبد كلما استمسك بكل كلمة يقولها يحسب لها حسابا، سواء كانت إيجابا أو يعني إيجابا أو يعني مثلا كالتزويج مثلا كلمة قالها كما قلت البارحة حتى ولو كان ضاحكا أو هازلا، إنما المهم إن المسلم يستمسك بما يقول ويعلم علم اليقين أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأهم شيء الوفاء بالعهد، فالوفاء بالعهد من أبرز سيما المتقين ومن أبرز سيما المؤمنين. والوفاء بالعهد هو الفاصل بين النفاق وبين الكفر. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، أو إذا عهد غدر في رواية أربع ما كنا فيه، أربع ما كنا فيه وإذا عهد غدر. فالمؤمن لا يغدر ولا ينقض العهد أبدا بحال من الأحوال. قد يرتكب بعض الأمور المخالفة لكتاب الله، لكن نزل العهد المفروض أن لا يخطر على بال المؤمن أن ينقض عهدا مهما كان. لو كان هذا العقد يجلب له الدنيا بحذافيرها، نقض العهد يجلب له الدنيا بحذافيرها، والاستمساك بالعهد يضيع منه الدنيا بحذافيرها، يجب عليه أن يستمسك بالعهد ولا ينقض هذا العهد بحال من الأحوال. وإن ضاعت عليه الدنيا لا تضع عليه الآخرة. ولذلك ربنا سأل في أول القرآن في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويضل به الفسق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، أول سمتهم، أول صفة من صفة هؤلاء الخاسرين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقدموا على صلة الأرحام اللي هي من أهم ما يقرب العبد إلى الله، ومن أهم ما يبارك الله في الرزق بسببه، ومن أهم ما يجعل الله العمر مباركا بسببه، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ربنا قدم الوفاء بالعهد على صلة الرحم، وبين إن نقض العهد يعني شر من قطع الرحم. وقد تعلقت الرحم كما جاء في البخاري بعرش رب الرحمن، فقال ما أو كذا، قالت صلة العائذ بك، صلة العائذ بك، قال أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أفأما يكفيك للرحم، أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فليبي الله يصله ويحسن إليه ويوسع عليه ويبارك له في عمره وفي حلاله وعياله يصل أرحامه. واللي يحب إن الله يضيق عليه ويعيش عيشة النكدة يقطع أرحامه. هذه العظيمة، هذه العظيمة الجليلة الله قدم الوفاء بالعهد عليها. فقال في أول سورة أوائل البقرة كما قلت: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. وما يعني الفاسقين الخاسرين الكافرون هم الذين ينقضون العهد. فربنا يقول: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ليبين أن الوفاء بالعهد من أبرز سمات المتقين. يعني كنت تبي تعرف أن هذا، يعني تعرف في الظاهر وحساب الأمر العباد على الله، تعرف إن هذا متقي ولا غير متقي، شوفوا يفي بعهد ولا ما يفي بعهده. فإن كان يفي بالعهد هذه بشارة عاجلة له، بشارة عاجلة له إذا كان يفي بعهده ولا ينقض عهده ولا وعده ولا يغدر بعهده، هذه من صفات المتقين. فقال في الآية الرابعة، أنا قلت لك الثنتين من المتشابه المثاني، قال في آخرة إن الله يحب المتقين. وطبعا ما هو تكرر كذا سبهلا، لا، لأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما قال هنا إن الله يحب المتقين، وقال في بعد ثلاث آيات في الآية السابعة إن الله يحب المتقين بس كذا سبهلا، لا، ما هو مجرد قال تتمم آية مثل بعض الشعراء اللي ما يلقوا شيء يكملوا يجوا أي شيء يكملوا به البيت، لا، هذا لها قصد كبير عظيم ليشير ويشعر ويؤكد ويؤيد ويبين أن التقوى، أن التقوى هي من أبرز صفات الذي، أن الوفاء بالعهد من أبرز صفات المتقين. أبين أمرين، يحب المتقين في الآية إن الله، بالتأكيد بإن واسمها بإن الله يحب المتقين، فيبين بهذا التأكيد أنه يحب المتقين. اللي يحب ربنا وش تظنون فيه؟ اللي ينال محبة الله وش تظن حصل؟ هذا حصل كل خير يسعى له العقلاء. اللي يحصل على محبة الله تحصل على كل خير، تضرب له أكباد الإبل وتشد إليه الرحال ويسعى إليه بكل ما يطاق من جهد، إنك تسعى لمحبة، لا، أن يحبك الله عز وجل، أن اللي يحب الله يستعمله. واللي الله يحبه عينه لا تتصرف إلا في طاعة الله، ويده لا تتصرف إلا في طاعة، لن يستعمله، استعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يذكر الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من النوافل، وما تقرر أحد بما لي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، اسمع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وش الثمرة؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، اسمع، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وش تبي غير كده؟ الناس اللي يدورون على الحياة الدنيا ويحرصون عليها أشد الحرص ويكدون ويكدحون، وش يريدون؟ ما هو يريدون حياة طيبة، مآكل زينة ومشارب زينة ومناكح زينة وحياة زينة وعيشة زينة وفيها رغاد، فيها رغاد وفيها سعة. هذا اللي يحب الله حصل كل شيء، اللي يحبه الله عز وجل حصل كل خير. يقولون عن ربع العينة، تقول يعني في معنى كلام لها، يعني إذا رضيت عني ما يهمني لو كانت الدنيا كلها غضبانة علي. يقولونها تقول لو يعني إذا كنت عني راضيا، فلو غضب الدنيا، إذا غضب أهل الدنيا ما يهمني أنا، الدنيا كلهم يكونوا غضب علي، أنا ما يهمني إلا رضاك أنت ومحبتك لي، ومحبتك لي، لأنك إذا أحببتني شوف أنا بشوف هذا، أصير كأني أمة كاملة، ما أخاف من أحد ولا أعبأ بأحد، ويطمئن خاطر، ونسأل الله أن يطمئن خواطرنا، يصير قلوبنا آمنة مطمئنة بالله عز وجل. هذا أثر الحب، إن الله يحب المتقين. ومن المتقي اللي يفي بالعهد، هذه طبعا الآيات سيقت له، الآيتين سيقت لبيان أن الوفاء بالعهد يستجلب محبة الله ويسم صاحبه بأنه من المتقين، يرسم صاحبه الوافي بالعهد، يرسم في المتقين ويرسم بأن الله يحبه. كأني أقول للناس إذا رأيتم أحدا يفي بالعهد، إذا عاهد لا يغدر ولا ينقص ولا ينكث، إذا رأيتم هذا فهو من المتقين. والتقوى بس وش ثمرتها؟ ثمرة التقوى الحياة الطيبة. يذكرون ان واحد وهو زوجته شايب كبير وعجوز وعندهم ولد، وانه اسر، اخذوا العدو وربطوه، ولكن جعلوه في رعية مع الابل، مع عبد يتابعه، وأن جاء أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون، الله محفظ الحديث، لكن لما جاء وذكر فيما يؤثر وذكر له قال له إني ولدي الوحيد اللي كد علينا أخذ، فيقول إن يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أشر عليه بأنه يكسر هو وزوجته من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رجع لزوجته قلت وش قال لك النبي وش قلت له؟ قال قلت لها إن ابني أخذ وكذا، وقال أكثر أنت وزوجتك، إن صح الخبر أكثر أنت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فيغفل الله عز وجل وقالت نعم ما أمرك به رسول الله. هذا والله هذه التجارة اللي جتنا، وتبدأ هي وهو يقول لا حول ولا قوة، طبعا تعرفون لا حول ولا قوة إلا بالله. بشر النبي أبا موسى الأشعري لما كان رجعين من تبوك والصحابة كل ما ارتفع وما ارتفع ولا نزل يقولوا يكبرون ويهللون ويسبحون بصوت مرتفع، وأبو موسى الأشعري خلف دابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في سره بس يسمع النبي لا حول ولا قوة إلا بالله، فينظر إليه رسول الله بعد ما وصل جماعة وقال ارفعوا على أنفسكم، يعني ارحموا أنفسكم، لا تتعبوا نفسكم برفع الصوت لأن هذا يأثر على صحتكم، لا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ثم بعدين التفت إليه قال يا ابن عبد الله ابن قيس يعني أبو سعيد الأشعري قلت لبيك رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذا الرجل لما قعدت ومرت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يغفل الله العدو عن ولده، والعبد الموكل به يبتعد عنه كثيرا. فالولد يقوم يحاول نفسه ويركب بعير من الأبعر ويسوق به البعير اللي يقود الإبل ويركبه ويأتي إلى المدينة يسوق رعية كاملة إلى أهله. يذكرون إن الله قال في مثل هذا ومن يتق الله، اتقوا هذه لله يحبها ويحب أهلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا مهما كانت الدنيا ضيقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه سعادة الدنيا كي تجيك إذا أيقنت في الله وأكثرت من ذكر الله واعتمدت على الله وتوكلت على الله وصرت ممن يتق الله. أصل التقوى في اللغة العربية مأخوذة من إن الإنسان يجعل لنفسه وقاية، وقاية من شيء يخافه. إذا كنت تبي تمشي في أرض مشرك بها شوك، ما أنت حاطط رجلك عمياني كده على طول تخبط على أي شوكة سواء كانت حقة نقل ولا حاجة، تبي تحرص إنك تجنب نفسك عن الشوك عشان ما يصيبك، ويمكن شوكة واحدة تقضي على الإنسان، تدخل في الرجل ويكون متسممة وتنسم جسمه ويتعفن ويموت الإنسان بسببها، أو تقطع رجله أو يده بسببها. يمكن مرات كثيرة واحد يمكن من الشوكة ويكون عنده سكر ولا سكر، وبعد كم يوم وهو قطعين يده ولا قطع رجله. فالتقوى هي أصلها من الوقاية، وهي أن تحذر ما يضرك وأن تتخذ لنفسك وقاية. مثل اللي يبي يروح الحرب يلبس درع من دروع الحديد، وصاروا في عصرنا المصفحات اللي يبروا الحرب يحطوا مصفحات سيارات ولا الأمور هذه دي. علشان وعلمهم داود، علم الله داود عليه السلام علمه صنعة لبوس يعني من الحديد، ألن له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني لتقيكم شر عدوكم لما تكونوا في الحرب. فهذه أصل الوقاية، فالتقوى أصلها من الوقاية. فأنت إذا اتقيت الله معناه عملت كل جهدك على أن الله يحميك ويصونك ويحرسك ويحفظك ويؤيدك ويعلي شأنك ويدفع عنك كل شر إذا اتقيته. يقول ربنا هذه آية اللي هو متق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، يقول لك أنا أجيب لك رزق ووسع عليك واجعل لك من كل ضيق مخرج إذا اتقيتني. إذا اتقيتني جعلت لك من حياتك سعادة وسهلة وسهالة ويسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، اسمعوا شو يقول، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يعني هذه كلها ثمرات للتقوى. النبي يقول الله يقول في الحديث القدسي حتى إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استنصر بي لأنصرنا ولئن استعاذ بي لأعيذن كلها نعم لا حد له. والله إن الإنسان قد يجي مضين أو مرض وعياله حوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحلاله ما يقدر يعيد ولا ينفعه ولا بذرة واحدة يكون يتألم من ألم في باطنه وما يعدته يروح للأطباء ونص والله ما يدرون عنه يقولوا إحنا مشتبهين هو اللي فيك مرض حميد ولا مرض خبيث اللي فيك كذا ولا اللي فيك كذا والأطباء يجيبوا لهم نص الأطباء من كل جهة وتظهر العلل والبلايا. لكن إذا كان الله هو اللي يتولى أمرك تكل أمرك إلى الله وتثق وتعتمد عليه أمره إذا رجل يقول لك ما تحتاج دواء ما تحتاج دواء يقول الشافعي أنا ما احتجت الطبيب في حياتي وراه ما احتاج لطبيب لأنه لما حفظ حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان الحديث صحيح إذا يعني أحس بألم في جسمه وضع يده عليه وقال بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات لا يموت من هذا المرض. يقول الشافعي من يوم حفظته ما احتجت معه للطبيب. وقال لي بعض المشايخ مرة طب ومين مثل الناس الأولين اللي قلوبهم طيبة ونفوسهم طيبة عشان الله يستجيب؟ ثق في الله اللي في آخر الزمان عبد لله واللي في أول الزمان عبد لله واللي مع الرسول عبد لله واللي جو في آخر الزمان عبد لله ويمكن يجي ناس آخر الزمان يجعل الله من الفضل مثل أصحاب محمد كما جاء في الحديث الصحيح له أجر يعني في آخر الزمان لم يرهم النبي محمد من أمة محمد له أجر 50 منكم. قالوا منا يا نبي الله؟ قال منكم. يجيه آخر الزمان والله يفتح عليه ويحفظ دين الإسلام في قلبه ويشرح صدره للإمام ويصير الناس يخربون وهو يعمر والناس ينفجرون وهو يستقيم ويصير مثل ما جاء في الحديث للفتن لما تعرض على القلوب كما قال في الحديث اللي راه مسلم في الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نبتة سوداء وبعدين يتمالى حتى يصير المعروف يصير كالكوزي مجخياً عن مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. والثاني الإنسان اللي الله يفتح على قلبه إذا شاف فتنة تبصر لها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي في مثلها يصير كالصخرة البيضاء لا تضره القلب حقه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بتقوى الله عز وجل ينال الإنسان كل مطلب. بتقوى الله عز وجل يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. فيقول هنا إن الله يحب المتقين ويقوي زي الآية السابعة المتشابهة معها إن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فالتقوى هي أساس للسعادة للسعادة ولعز الدنيا والآخرة. الآية اللي بعدها مباشرة يقول بعد ما قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يعني إذا نفس الإنسان ما بيقاتل الناس حبا في سفك الدماء لأن هذا المشركين ولما عاهدونا تركناهم وأمناهم وسالمناهم وحفظنا على حلالهم ولا يحل لمسلم أن ينقض عهدهم وجعل العقد سيم العقد إما يهودي أو منافق مثل ما قال في اليهود أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. هذه طبيعة اليهود وطبيعة المنافقين كذلك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكن من الصالحين. السورة هذه لنصدقن ولا نكن من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلوا وتولى وهم معرضون. وش كانت النتيجة والعقوبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما عاد ينفع فيهم ولا يدخل الإيمان قلوبهم إلى يوم القيامة ولا يتوبون ولا يوفقهم الله للتوبة. يقول هنا إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم من رحمهم تقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم انسلخ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا، اسمع اسمع، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عدمه للدنيا، حرب ما هي علشان تأخذ قروشهم وتأخذ عيالهم وتأخذ أموالهم وتسبي نساءهم. الحرب لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لتقودوهم غصب عن عيونهم إلى الجنة بالسلاسل، تحملوهم بدل ما يروحوا في طريق الحياة والعقارب ونار الجحيم تحملوهم إلى جنات النعيم. فالحرب ما هي للضرر بهم وللإضرار بهم ولإزهاق أرواحهم وسفك دمائهم، الحرب لحملهم على أن يدخلوا جنة الله وأن ينيبوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. وإذا في نفس الآية الأول، يعني صدر الآية الأولى، صدر الآية الأولى يبين أن قتل المشركين من أجل شركهم، له من أجل دنياهم ولا الحصول على مغانمهم. ولذلك اللي يروح عشان يغنم يرجع بخيبة، واللي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هو المقاتل في سبيل الله. الرجل اللي يقاتل للغنيمة أو يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل كذا ما هو مقاتل، ما هو مجاهد. إنما الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هو المقاتل في سبيل الله. فصدر الآية يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أشهر الحرم هي وين الأشهر الحرم؟ إحنا نعلم علم اليقين كما سيجيء في الآية في سورة، في السورة هذه نفسها، في السورة هذه نفسها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعلم المسلمون قاطبة على أن الأشهر الحرم المرادة في السورة هذه بقوله إن عدة الشهور عند الله عشرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وأن هذا هو الدين القيم، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر لأن بعض القبائل كانوا يسمون رمضان رجب، يسمون رمضان رجب، بعض القبائل يسمونه رجب، ومضر هم اللي يسمون رجب اللي احنا نسميه الآن رجب، مضر كانوا يسمونه رجب، ويسمون رمضان رمضان على هذه الأسماء، يسمونها رمضان ويسمون رجب رجب على اللي احنا نسمي الآن. لكن بعض القبائل كانوا يسمون رمضان رجب. والنبي جاء عشان يعدل الحقائق، حقائق الأسماء، حقائق اللغات، حقائق الكون، يبين للناس، يبعدهم عن الخرافات ويدلهم على الأنوار المشرقة في دين الله الذي أنزله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي جاء عشان يعلم الناس. لما مات إبراهيم وخسفت الشمس قالوا ما كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال لهم أن يخطب هو ولده، قالوا إنما أن الشمس لا تنكسف أو قمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما انكسف عشان إبراهيم ولا عشان إبراهيم. وإن كان العرب بعضهم يفرح لو مات وحند واحد وكسفت الشمس يقول ترى الشمس كسفت عشان اللي مات عندنا، يقول الشمس يقول واحد منهم الشمس كاسفة وكذا تبكي عليك نجوم الليل والقمر أو القمر أو كذا، يعني كلها تبكي عليك لما مسافر المطر والشمس كاسفة والمطر، ما هم يحسبون أن المطر بكى على ميتهم والشمس غميت من الحزن على ميت، جهالة جهل يعرفون. فبيردهم إلى الحقائق الكون، ما حقائق خرافات، ما حقائق خرافات، يردهم حقائق الكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيعلم لما قال لما نزل إن عدة بيبين لنا، كانوا العرب يسمون العشاء العتمة، حتى إلى الآن في أكثر أهل نجد يسمونها العتمة، يسمون العشاء العتمة، وأهل الحي يسمونها العتمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه التي يسمونها العتمة، هي العشاء. فصاروا على عشان يعدلوا يقولوا المغرب يسمون المغرب عشاء أيضا، فيسمون المغرب العشاء الأولى ويسمون العشاء اللي هي العشاء الآخرة عشان يتفادون، عشان بعد ما جاء الإسلام صار كثير منهم يسمي العشاء العشاء الآخرة يتفادى عن المغرب لأنه أيضا يسمونه عشاء، لكن القرآن سأل جعل المغرب مغرب والعشاء عشاء. وصار ولله الحمد أكثر علماء المسلمين وأكثر الناس والعامة والخاصة والبدو والحضر يعرفون المغرب ويعرفون العشاء الآن بعد ما جاء الإسلام وصفى قلوبهم من الخرافات والعقائد الباطلة ودلهم على الصراط المستقيم. الأشهر الحرم الأربعة هذه حرم لا يحل لمسلم أن يقاتل فيها أحدا حتى ولو كان كافرا، لا يحل لمسلم أن يبدأ في الأشهر الحرم الأربعة اللي تبي تجي بعد بعد بعد سمنين، بعد سمنين تقريبا بعد سمن ونص بعد سمنين تقريبا بعد ما تيجي هذه المراد بها الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، وحرمها العليم الخبير لعلمه بخلق الله وعباد الله، بل هو علمه أن يبنى في هذا المكان الكعبة المشرفة وفي هذا المكان المسجد النبوي المطهر، يعلم هذا قبل خلق السماوات والأرض مما لا يعلمه إلا هو، إلا هو يعلم كل شيء كائن أو يكون أو لا يكون، يعلم حتى يعلم ما لا يكون كيف يكون لو كان كيف يكون، يعلم ذلك تبارك وتعالى، يعلم الله تبارك ذلك. كان العرب يعلم إن العرب سيصل بهم حال من الجفاء والجهالة حتى يقطعوا الطريق على كل اللي جايين للكعبة من أي جهة، من كانوا يزورون من جهة من كل جهة، بلاد فارس كانوا يعظمون الكعبة وهم في الوثنيين، وأهل العراق في الجاهلية يعظمون الكعبة، وأهل الأفريقيا يعظمون الكعبة، وكل العالم اللي كان يعرف في الناس شيء كان يعظم الكعبة في الجاهلية. الأنبياء حج لها إبراهيم عليه هو اللي بناه، وحج لها موسى عليه السلام، وحج لها عيسى عليه السلام، والأنبياء كانوا يحجون إليه. وقلت لكم إن كانت كسرى يبعث هدايا إلى الكعبة، المنذر ملك الحيرة، لأن أشرت من كلمة الليل قريبة بحرب الفجار، النعمان بن المنذر لما كان جالس وعنده البراق والبراد أحد صعاليك العرب والثاني من من من من, من عامر بن عصاه، ويريد أن يرسل يسمونها اللطيمة، واللطيمة هذه جمال تحمل طيب ومسك وثياب من الحرير والدباج وأموال هدايا للكعبة، من العراق تجي ومن بلد فارس تجي للكعبة، لكن ما كان يتعرض لها العرب في الطريق، إن كان جاي من بلد فارس قطعوا الطريق وأخذوها في الطريق، إن كان جاء من جهة العراق قطعوا الطريق عليها عند أجا وسلمى عند بلاد يسمر الآن عند الحائل اللي موجودة الآن، ويقطعونها الطريق ويقطعون عليها الطريق، أي جهة تجي يقطعون عليها الطريق. فكان يضطر الملك اللي يبعث هدايا للكعبة أن يبعثها مع واحد جار لها، سمونه جار يعني متعهد بصيانتها، جار لها مجير لها حفيظ عليها حتى تصل يتعهد بوصولها، ما احتاج لسلك التأمين، ما هي مهل القروش اللي تاخذها والربا والقمار، لكن هذا يستأجره أو كرامة ومروءة. فلما قال النعمان من يحرص يصل إلى لطيمتي هذه يكفر لطيمتي هذه، فقال له أحد بني ربيعة من بني كلاب ابن عامر بن صعصعة، قال أنا. فقال له هذا البراد ولا البراد، وكان من صعاليك العرب وعداء يقطع الطرق الطويلة فيه ويجري يركض كده كانوا طيارة، وكان وجالس في مجلس الملك، قال على تجيرها علي يا فلان؟ قال نعم، وعلى العرب كلهم، عليك وعلى كل العرب. قال طيب. وقام طلع، اللطيمة أرسلت من العراق ومشى عليها هدايا يحرسها حتى وصلوا إلى تيمن ذي طلال قرب الطائف، وهي جاية لمكة. فاستغفل هذا العداء الصعلوك ده، استغفل هذا العامري الصائم لهذه اللطيمة وعدى عليه وقتله، وشاع الخبر حتى وصل لبيد بن أبي ربيع العامري الشاعر المشهور، يقول في الشعر اللي انا ذكرت لكم من ايام فابلغ ان عرضت يعني وصلت مكه ثم العارض كما تسمى بلاد الريض العارض الان هذه كانت تسمى العارض كذلك فابلغ ان عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي وابلغ ان عرضت بني كلاب واخوال القتيل بني هلال بان الوافد الرحال امسى قتيلا عند تيمن ذي طلال وهجت الحرب بين بني بكر اللي انا ذكرتهم كثيرا مع قريش بني كنانة ومن جهة وبني عامر وهوازن من جهة ثانية واشتدت الحرب بينهم ودخلوا في خارج الحرم كان في الشهر الحرام فتقاتلوا في الشهر الحرام واستمر بني عامر يطردون قريش ويلاحقونهم حتى دخلوا الحرم فدخلوا وراهم في الحرم وحصل التقتل في الحرم فسميت الحرب حرب الفجار وقد شهدها النبي لكن لم يحارب فيها إنما كان ينبل على أعمامه يعني يدفع النبل عنهم كل سنة 17 سنة يومها صلوات الله وسلامه عليه وطبعا العادة أن الجنبل لا يعتبر محاربا ولا مقاتلا لأن الله صان نبيه في الجاهلية قبل الإسلام ألا يعمل عملا من أهل الجاهلية قط الله صان النبي محمد قبل الرسالة فلم يرتكب عملا مما تعمله أهل الجاهلية إلا ما كان على دين إبراهيم من بقايا دين إبراهيم يعني أهل مكة ما يخرجون للحج إلى عرفة في الجاهلية ولا يتجاوزون مزدلفة لأن إذا خرجوا من مزدلفة خرجوا من الحرم يقولوا نحن أهل البيت نروح نقف في عرفة في الحل اللي هناك ونخلي الحرم وإحنا أهل الحرم ويقفون في الحج في عرفة في في في في مزدلفة واحد من أصحاب النبي في الجاهلية ابن مطعم يدور جمل له في عرفات فيلاقي النبي واقف يوم الحج في عرفة في الجاهلية قبل الإسلام قبل ما يبعث فيقول يا عجب الله محمد وش يوقفه هنا أليس من الحومس هم من أهل مكة محمد وش يوقفه هنا لكن الله صانه ما يقف موقف أهل الجاهلية ويقف في موقف إبراهيم عليه السلام ويقف في عرفة في الجاهلية ما عمل عملا قط كان يعمله أهل الجاهلية صانه الله عز وجل لكن موضوع نبله على أعمامه ما يسمى قتالا عند أهل العلم كان ينبل على أعمامه وسنه 17 سنة يومها عليه الصلاة والسلام بالغ ما في كلام عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الحرم ليش الله جعلها كما قلت علشان تأمين المسجد الحرام تأمين للمسجد الحرام وتدريب الناس على صيانة الدماء يعني أمرين الأمر الأول الحج في عشر الحج يوم الحج الأكبر عشر الحج والناس قد يأتون من مثل ما قال الله لإبراهيم يؤذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني ناقة مهيئة للسفر البعيد يأتينا من كل فج عميق يعني من طريق بعيدة واسع من الحين صار يجينا من أمريكا ومن آخر من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال تحقيق لما قال الله من آلاف السنين من آلاف السنين فالله لعلمه بهذا جعل الأشهر الحرم لأن الإنسان لو يبي يجي من أي بلد يبي له شهر العادة اللي يجون يبي له شهر وبعضهم كان يجعل شهرين وثلاثة وأربعة وشهرين وثلاثة وأربعة فأما جعل شهر الحجة محرم فيه حتى الحاج إذا دخل الأشهر الحجة ذي القعدة ويمشي آمن على حلاله على نفسه لا يتعرض له أحد في الأشهر الحرم هذه بالنسبة لقبل الحج وبعد الحج 20 يوم مع شهر محرم يعني قبل الحج شهر وعشرة أيام وبعد الحج شهر وعشرين يوم قبل الحج تحريم شهر وعشرة أيام وبعد الحج تحريم شهر وعشرين يوم لأن العادة الناس إذا حجوا اللي جاي مهمة الحج فإذا انقضى الحج ما هو بلازم أن ينفر ويروح على طول طاير تبضع أو يقعد يستريح أو يتمتع بالكعبة له كم يوم فيمكن يأخذ 10 أيام أو 15 يوم وجنسة حتى يروح إلى بلاده ويخرج من دائرة الجزيرة العربية قبل ما تنتهي الأشهر الحرم سواء كان راح جنوب أو شرق أو غرب فالله جعل أسر هذه حماية للبيت وللحجاج حماية البيت حتى لا يتعرض لهم أحد وجعل هذه بالنسبة لهذه وجعل أيضا تدريب على صيانة الدماء أن الله لا يحب سفك الدماء ولا سيما دماء المؤمنين. فيما يؤثر النبي نظر للكعب يقول ما أعظمك، يقول النبي للكعبة وينظر إليها ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة دم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. شوف بعض الناس يقول احنا مسلمين يقتل المسلمين الآن، يقول احنا مسلمين يقتلون بدعوة الإسلام، ولصقوا فينا عار عار عار عار على ان احنا المسلمين، احنا المسلمين بس ما عندنا الا التكتيل، لا قروا القرآن ولا عرفوا منهج النبي محمد. أن الرجل يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يرقوه من غير حق. فالله جعل الأسر الحرم للتدريب. وليش جعل ثلاثة متواليات، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذول الثلاث عشر الحج. وجعل رجب لأنه أيضا الناس قد يشتقون في وسط السنة للعمرة، والأمر فيها أيسر من الحج، يعني الناس ما يهجمون للعمرة مثل ما يهجمون للحج. العمرة يمكن ما يجيها طول السنة، طول السنة مع ترداد الناس لها مثل ما يجي في يوم واحد من مواسم في من أيام الحج. فجعل شهر رجب وشهر للتدريب على صيانة الدماء. فإذا كان الإنسان مثل ما جعل شهر رمضان للصيام عشان تدريب النفس، إذا كنت تصبر عن طاعة الحلال شهرا، لا تأكل في النهار ولا تشرب ولا تعمل شيء ولا تقرب زوجي ولا تتمتع بهذه المتاعات اللي هي مباحة، مباحة محرمة، اللي هي مباحة، مباحة لك، مباحة لك، حرمها عليك وانت صايم مباح. إذا قعدت شهر، الجماعة مثل اللي يبتلون به مثل اللي يدخنون مثل اللي يعملون ده، إذا مر عليهم شهر 12 ساعة وقد يصل إلى 17 ساعة، قد يصل النهار إلى حوالي 13 ساعة أو 14 ساعة مثلا، فيمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا يعمل عمل منكر، لا يعمل عمل منكر، وحتى المباحات اللي الله بحله يبتعد عنها، فيتدرب تدريب كامل على أنه يستطيع أن يترك جميع ما يغضب الله، ما يغضب الله وما يعصي به، وما يعصي به الله بقية العمر. إذا كنت تقدر على نفسك في كل سنة في الشهر تمسك نفسك عن هذه الأمور خصوصا بالنهار، تقدر تمسك نفسك بقية السنة عشان لا يلعب بك الشيطان وتغريك النفس. والنفس كالطفل، ان تفطمه شب على حب، وان تتركه شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. وانت اذا المرء، يقول الشاعر، اذا المرء اعطى نفسه، اذا المرء اعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت الى كل مر الى كل مطلب. ما تقف عند حد النفس، النفس اذا صرت كل ما تشتهي شيء تقول لها خذ، كل ما تشتهي ما تقف عند حد، ترديك وتهلك وتريدك المهالك. فالله جعل هذه الأشهر حرم لتدريب الناس على صيانة الدماء من جهة، وتأمين الناس على أنفسهم للذهاب إلى بيت الله الحرام في أكثر السنة. هذا بالنسبة للأشهر الحرم الأربعة اللي منصوص عليها في قوله ولا تزال. بعض العلماء يقولوا أنها نسخت، ما نسخت، قالوا نسخ قوله فلا تظلموا فينا يا مخيبة دي. يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم وقاتلوا. يقولوا قوله في آخر الآية، وقد هذا نسخ الأول الآية، معقول ده نصف الآية، نصف الآية الأخير ينسخ نصف الآية الأولى؟ هي الآية نزلت مرة على دفعتين، هي نزل آية واحدة، هل ينزل الأمر والحفظ للصوت ويأمر نسخها في الحال؟ هذا لعب بنات دمه ولعب عيال كمان حتى ذكور. هذا كلام ده يقوله علماء ويكتبونه في الكتب، على أن نص، على أن الشهر الحرم منسوخ، منسوخ تحريمها وأنها حلال الآن أبدا إلى يوم القيامة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقال الكافة، وعلموا أن الله مع المتقين. لأن إذا قاتلك المشرك حتى ولكم في الأشهر الحرم قاتل، ولو قاتلك عند في المسجد عند المسجد الحرام قاتل، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اسمع، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اسمع، فإن قاتلوكم، اسمع، فاقتلوهم. شوف الفرق، شوف الترتيب، شوف الإعجاز البلاغي. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتل، ما قال فقاتلوهم، ما قال فإن قتلوكم فقاتلوهم، قال فاقتلوهم. دليل على أن الذي يشرع القتل عند القتال عند الإحرام يجب قتله مهما كان. اللي يرفع سلاح ليقاتل بها المسلمين عند المسجد الحرام يجب قتله، ما هو قتاله، لأن القتال تهتزم وتنتصر، لكن هذا يجب قتله. ما دام أهان المسجد الحرام وأحل حرمة المسجد الحرام، يا أخي ربنا جعل الإنسان إذا نوى معصية وتركها دون أن يعملها قد يجعله الله له حسنة كاملة. من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وجاء في صحيح مسلم إنما تركها من جراء، يعني إذا كان ترك السيئة خوفا من الله، هم بها ولم يعملها خوفا من الله ولم يعمل، هذا مكتوب له حسنة لا شك ولا ريب. لكن لو أراد يعصي الله في المسجد الحرام، يعني في الحرم، الحرم كله ما هو بس المسجد، كما أشرنا في أول درس الليلة على أن المسجد الحرام قد يطلق على الحرم كله، بس ما هو كل الحرم يصير مسجد، يعني إطلاق مثل ما قال سبحانه أسر بعبده لأن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجاء من بيت أمهاني. وقال في الآية اللي أنا أقرأ قالتها دي إلى الذي عند المسجد الحرام في آخر الآية السابعة، إلى الذين عهدتم عند المسجد الحرام وهم صالح العهد في الحديبية، والحديبية بعضها من الحديبية بعضها من الحرم. لأن طبعا هناك أمرين ينبغي التنبيه لهما. حدود المسجد الحرام مهما اتسع هذه لها حال، وحدود الحرم بما فيه المسجد الحرام له حال. فالحرم كله لا يعضد شجره ولا يشاك شوكه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا تلتقط فيه لقطة إلا لمعرف أو أمر كذا أمر كذا. واللي ينوي وهو في بلده لو في عدن أو في الشقص الشمال أو الغرب أو الشرق أن يعمل مرتكب جريمة في المسجد في الحرم كله ما هو مسجد الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة للحرم، لكن أراد أن يعمل معصية في غير الحرم وكف عنها ما يذق بعذاب أليم، ما قد تكتب له حسنة، لكن نوى يعمل جريمة في الحرم لا تغفر له إلا أن يشاء الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا تعظيم للحرم، فالأشهر الحرم هذه لهذا. لكن الآية اللي احنا بنقرأ فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا يراد بها الأربعة الأشهر الحرم اللي هي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لإجماع أهل العلم قاطبة، إجماع علماء المسلمين على أنه إذا انسلخ المحرم من السنة التاسعة من السنة التاسعة للهجرة، إذا انسلخ المحرم من السنة العاشرة طبعا لأن الحج ينهي السنة التاسعة على التحديد اللي احنا نمشي عليه، ويبدأ محرم من السنة العاشرة، محرم يصير من السنة العاشرة. فإذا انسلخ المحرم من السنة العاشرة اللي هذا هو المراد بالآية اللي احنا نقرأ. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني اللي هي اللي أمنتم فيه دماء المشركين وأعراضهم، حرم عليكم من أول نزول السورة هذه، نزول الآية هذه، من أول شوال من السنة التاسعة إلى آخر يوم من محرم من السنة العاشرة، لا يحل لكم أن تعتدوا على أحد ممن قيل لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الأربعة الأشهر هذه تسمى أشهر حرم مؤقتة، ما هي أشهر حرم دائمة، أشهر حرم مؤقتة لا يحل فيها لمسلم أن يتعرض لمعاهد ممن أذن الله لهم في أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر أن يتعرض لأنفسهم أم أموالهم أو أعراضهم أو أي شيء يكون نصائلين له. فإذا انسلخ الأشهر من شوال اللي حرم فيها قتالهم، اللي قلهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إعلان فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فالأربعة الأشهر اللي هي شوال والقعدة والحجة ومحرم اللي هي أشهر إباحة بقاء العهد، الأشهر بقاء العهد، فيحرم فيه نقض العهد ويحرم فيه التعرض للكافرين بأذى في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، فهم مصنون يسيرون في الأرض ويتقلبون فيها أينما شاءوا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا أنتم مؤمنون مطمئنون لا يتعرض لكم مسلم يخاف الله ويتبع حبيبه حسن بأذى ولا يتعرض لكم بما يسوءكم بحال من الأحوال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي شوال والقعدة والحجة ومحرم، هذه الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يعني اللي غير المعاهدين بالعهد الباقي اللي هم الجزء من بني بكر اللي ما نقضوا عهدهم، هذول على عهده، قال أتموا إليهم عهدهم إلى مدة كما يجب إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طبعا لا يفهم فاهم ان ليش انتوا يا مسلمين بس تقتلهم الحين عيال الحرام هذول، كل ما يتكلمون يقولوا الاسلام اذا شافوا عيالنا الاغرار اللي رايحين يدرسون في اوروبا وامريكا او في اي بلد من البلاد يقول تعالوا نعلموا انتوا دينكم، تعالوا نوريكم دينكم. يسالوني بعض الناس، انا لا رحت اوروبا ولا رحت امريكا، ولكن يسالون اللي يروحون ويقولون يستفتوا مرات كثيرة، يرسل لنا هنا للجامعة الإسلامية الملحق الثقافي في بون مرة بأن يجون بأسئلة الطلاب اللي يسألون بسبب أنه يدسون عليهم كفار من المعاندين المجرمين الملاحدة، يدسونهم على الطلبة ويبدون يشوشون عليهم بشبه لا يعرفون الجواب عنه. فمن قلت لكم من كم يوم أن يسألونهم ويقولون لهم أن محمد جاب لكم علم جاهل، من إليه جاب لنا؟ يقول طيب ما هو بيقول يا أخت هارون على مريم، ويقول مريم ابنة عمران، وإحنا نعرف إن عمران هارون ابن عمران، معنى ذلك إن محمد يحسب إن مريم أخت موسى وهارون، موسى ابن عمران وهارون ابن عمران، فيدجلون عليهم بهذا. ولما سألونا كتبنا لهم الجواب إن هذه شنشنة مثل ما جاء في المثل، شنشنة أعرفها من أخزر، هذا ما هو مستنكر عليكم أن تقول لنا هذا، هذا قال آباؤكم الأول في نجران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد منهم لأحد الصحابة ما أدري ناسي هو أبو موسى الأشعري أو أبو سعيد الخدري وقالوا له محمد يقرأ يا أخت هارون، ويقول مريم ابنة عمران، وبين عمران أبو موسى وهذه آلاف السنين، منين جاب لكم محمد؟ عشان تعرفوا ان محمد جايب علم، ما هو علم، جهل مجمع، اساطير الاولين اكتتبها مثل ما قالوا جماعة كفار قريش، اساطير اكتتبها. فلما جاء الصحابي للنبي قال سألته يقولوا لي كذا، قال اما ذكرت لهم انهم كانوا يسمون باسماء الصالحين منهم؟ هو اذا ذكر عمران يكون عمران ابو موسى وابو هارون، ان يسوون عمران اي واحد يسمي عمران هذا عمران غير. وأنا ذكرت في التفسير في قوله تبارك وتعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت، إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، آل إبراهيم دخل فيهم موسى، وآل عمران ما فيه إلا مريم وعيسى، مريم ولدها عيسى. آل عمران اللي في قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إبراهيم دا كل ذريته موسى وعيسى حتى محمد عليه السلام ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وآل عمران ما فيه إلا مريم، عمران ما جاب إلا بنت واحدة اللي هي مريم، ومريم ما جابت إلا ولد واحد اللي هو عيسى، فهذا الآل عمران. وعمران هذا غير عمران أبو موسى وهارون، بينهم آلاف السنين، هذا العلم علم وتحدث به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجون الأغرار يمسكون هالمساكين الأغرار اللي رايحين دون أن يتمكنوا ويتعلموا، لأن طبعا الأصل أن علم الشريعة لا يبيح لواحد يدخل بلاد الكفار إلا إذا كان متحصنا، يعني لا يحل لمسلم يسافر بلد من بلاد أعداء الله إلا إذا كان متحصنا. يا أخي بعض المواد لما جتنا من اليونان كالمنطق لما جاء من بلاد اليونان وأخذه بعض علماء المسلمين، صار العلماء مختلفين، هو يباح ولا حرام، حرام علم المنطق ولا حلال. فيقول هذا صاحب السلم فابن الصلاح والنووي حرمه، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به للصواب. وأنا حبيت أقلد يومها، قلت في ذا الحمد لله الذي قد وفق وللنهى فصوروا ذا المنطقة ثم اهتدوا بعد إلى التصديق فنالوا من ذين سمى التحقيق. ثم الصلاة كلما هب الصبا وكلما هاش المحب وصبا على النبي المصطفى الكريم الطيب الذي الأخلاق. ثم قلت فصل في تعليم علم المنطق، قلت والحكم في تعليم علم المنطقي، قيل الجواز للذكي المتقي، وقال جل القوم بالتعليم، وقال بعض القوم بالتحريم، وذا الخلاف في الذي قد اشتمل، هذا كلامي أنا، وذا الخلاف في الذي قد اشتمل على كلام الفلسفي ذا نقل. يعني إذا كان مشوب بكلام الفلاسفة اليونانيين ما يجوز تعليمه، لأن يدخلونك في شرك النار والكفر وانت ما تدري. فإذا كان بعض العلوم العلماء المسلمين توقفوا في تعليمها مخافة إنها تدخل عليهم شر، فقالوا لا ينبغي لمسلم يذهب إلى بلاد الكفار إلا إذا كان دارسا من علوم الدين ما يدفع به يكون داعية للإسلام، ما يصير هم اللي يدعونه إلى الضلال. لكن لله الحمد والمنة يخرج من عندنا شباب حتى ما هم متدينين ثم يرجعون إلينا بما يروح أمريكا وغيرها، يفتح الله على قلوبهم ويحصل عندهم رجعة أو ردة فعل بالنسبة لذا، ويرجعون دعاة إسلام ويقومون هناك بالدعوة إلى الله ورسوله وإلى كتاب الله وإلى شريعة النبي محمد. يعني لازم، لكن ينبغي أن يحتاط، فلا كانوا زمان يعملون مدارس تحضير البعثات، يحضرون لهم البعثات عشان يدعهم نوع من المواد والعلوم الدينية حتى ما يضيعون إدارات. وهذا ينبغي أن يستمر، لا يبعث أحد إلا بعد ما تعمل له دورة تدريبية في أحكام شريعة الإسلام، وخصوصا الشبه اللي تثار من أعداء الله عشان يكونوا على علم بها. يسألونهم أسئلة من الشرق وهي لا صلة لها، يعني كاذبة مفترة، مثل ما قال الكفار على النبي محمد معلم مجنون، هو المجنون يعلم. أنت لو جبت واحد مجنون وجبت له كل المدرسين اللي في العالم عشان يعلموه ما يستطيعون يمسكون ولا كلمة واحدة. المجنون ما يعلم بحال من الأحوال، المجنون يبي يتقبل تعليم، هو يعرف وش قال له، فاقد العقل، يبي أصل ما بيمسك العلم إلا العقل بعد الله عز وجل. فالمجنون يبي يعلم، وقالوا على الجامع النواقض، قالوا معلم مجنون. وبعدين من اللي علم؟ تقولوا عداس النصراني اللي ما يعرف ولا كلمة عربية، علم يعرف ولا كلمة عربي، ولقد نعلم أنهم يقولون ما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا. ففي قوله بعضهم يقول الإسلام جنب السيف، وهذا سمعناها ما هو مئات المرات ولا آلاف، كل ما يتكلموا أنتم دينكم انتشر إلا بالسيف. هو لولا استطاع يقرأ الآية يقول كده، يقول شوف اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هو هذا السيف اللي أنتم تعرفون ده، هذا سيف حق، هذا سيف عدل، سيف إنصاف. هذا مثل ما يقول علق عصاك حيث يراها ولدك، عشان إذا علقت العصا ولدك يخاف منها، وإذا عرفوا أن المسلمين عندهم عزة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من وراء من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا شيء فإن الله به عليم. هذا ما هو المراد سفك الدماء. لو كان المراد سفك الدماء ما كان يقول بعدها مباشرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول في الآية اللي بعده بعد آيات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا كانت المسألة مسألة سفك دماء ما كان نصف الآية الأولى يقول كذا والنصف الثاني يقول كذا، عشان يبين لك إن المقصود ما هو سفك دماء الكفار، بل المقصود حملهم على الدخول في طاعة الله. يا أخي لو شفت ولدك بالله، ولو تصورت إنك واقف على شاطئ نهر والشاطئ مرتفع ودرج ولد من عيالك صغير ما يعرف يعوم ولا يسبح ودرج يركض نحو الشط وكسر قلبك وقتها وانت تشوف ولدك يبي يطيح في النهر او يطيح في النار في خد من النار قدامك تبي تنجن خايف على ولدك يضيع. ترى المسلمين يخافون على الكفار مثل هذا ودهم يروحون جهنم ودهم يسعدون بالله عز وجل ودهم تهدأ الإنسانية وتسعد ولا سعادة لها إلا إذا استمسكت بنظام واحد نازل من السماوات العلى من رب السماوات والأرض. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيقول في أول الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي أشهر العهد الأربعة شوال والقعدة والحج ومحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يعني بيقراها المشركون يسمعها ويعرفون انهم مهددون بسيف الاسلام. وطبعا هذا ينفعهم كثير ينفعهم كثير. حيث وجدتم وخذوهم الاخذ الاسير خذوهم يعني اسروه اقتلوا المشركين وخذوهم. طبعا ما هو اللي يبي يقتل ما هو يؤسر لان الوقت خلاص ما عاد يؤسر يسر لي يسر جثه ما هو باسر جثته ما هو بياخذ الجثه هو اذا قتل انت. فكلمه اذا لقيت خذوهم فاقتلوهم اذا لقيت فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يعني طائفه منهم اللي يقتلون وخذوهم واسروا طائفه منهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه ثلاثه فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الأخذ السبي الأث خذوهم يعني سروه. العرب يسمون الأخير الله أعلم صلى الله على محمد النبي وعلى آله. في قوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه أمر بقتاله وخذوهم يعني سروه. وهذا يدلك على أنه ما هو المقصود القتل يعني ما هو المقصود الأساسي سفك الدم يعني إذا تمكنت من أخذه خذه سره. لأن الله يخرج لما اجتمعوا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام هم في مكة وهو أخرجوه إلى الطائف ولجأ إلى بني عبد يليل في الطائف عليه الصلاة والسلام لجأ إلى بني عبد يليل في الطائف لعلهم بعد ما يأس يعني أهل مكة آذوه أذى عنيف الحال في الأول الوقت مع قليل من الصحابة بكر وعمر الصحابة وخرج إلى بني عبد الجليل في الطائف وقف عليهم على أنهم شيوخهم يعني لعلهم يساعدونه ويؤمنون به فوقف عليهم وأبدأ ثلاثة إخوة وجلس ووقف عليهم قاعدين ومعه زيد بن حارثة مولاه ما معه غير يومها وتكلم مع بني عبد الجليل فردوه ردا قبيحا. واحد قال أنت اللي يقول إنك تتكلم اللي في السماء حين ما لك ربنا أحد السير غيرك أنت. يقول له حبيبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان الشجر والحجر وهو في مكة قبل الرسالة يقول له السلام عليك يا محمد أنت رسول الله قبل السلام. يقول في الحديث الصحيح إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه إذا مرت عليه يسلم عليه الحجر يسلم عليه في الحديث الصحيح. فهذا لما وقف على بني عبد الجليل رد قال واحد ما فيه إلا أنت اللي لقاك ربك يرسلك والثاني ما تكلم. قال أنت أحد أمرين إما أن تكون صادق وإما أن تكون كاذب. بعد ما يعني خلاص قال شوف أنت أحد أمر إما أن تكون صادق وإما أن تكون كاذب. فإن كنت صادق فأنت عظيم جدا جدا جدا يعني كل أهل الأرض ما يسوون نعلك وإن كنت كاذب فأنت ما أحقر إن إحنا نرد عليك ما تستحق اللي يرد عليك. قال واحد منهم طبعا أنا بسأله سؤال يا أخي بلادك أفقر بلاد الله في الأرض ورا ما تخلي جبال هذه تنتصر ذهب وخلي ربك ينزل عليك كتاب من السماء ومعه ملائكة يشهدون وكمان تجيب ربك كمان ينزل يشهد معك وتفجر لنا الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء تحط السلم وترقى قدامنا ونشوفك أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وردوه ردا قبيحا. ثم بدأوا يجيبون السفهاء ويجمعون عليه السفهاء وهو قال لهم طب استروا علي ما ستروا عليه. بدوا يرسلون يجمعون العبيد والسفهاء يرمونه بالحجارة الكاذب الكاذب. واتجه راجعا إلى جهة مكة حتى كان بقرن الثعالب، ضاقت به السبل والحيلة، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب يا رب، إلى من تكلني؟ إلى عدو كذا، إلى كذا، إلى كذا، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فأرسل الله إليه ملك الجبال مع جبريل، وسلم عليه جبريل وقال له: هذا ملك الجبال. في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: هذا ملك الجبال يا محمد، أرسله الله لك لتأمره بما شئت. فقال سلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله أرسلني، علم ما فعله قومك بك فأرسلني إليك، إن شئت أطبقت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل مكة، جبل مكة، جبل مكة، حتى تصير كأنهم تحته، نطوهم تحته، إن شئت. قال: لا، بل أستأني، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. ويعود الرأي يقول له: قال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو المقصود؟ قالت: الحرص الشديد على أن يدخلوا في الجنة، يدخلوا الجنة. النبي كان يفرح فرح شديد إذا أجابه أحد السلام عشان يسعد، ويحزن لما أطلقوا على الكفر في أول الأمر، يقول: لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على من الحزن على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت لا، أنت عليك بلاغ، عليك البلاغ، عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت بلغهم لتنذر من ليحيى من هلع من يحيى عن بي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه طبيعة الإسلام. قال: فاقتلوهم حيث وجدتم وخذوهم أسرى واحصروهم، ضيقوا عليهم المسارب، حاصروهم، لا تخلوهم يتقلبون، احصروهم، اعملوا عليهم حصار، ما هو حصار اقتصادي بس، حصار من كل جهة. واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد، المرصد المركب، يعني ترقبوهم في محلات من الجبال حتى يعرفوا ان وراءهم ناس، ان المسلمين يتعرضون لكم بالخطر فيخافون منكم ويهابون. هذا المقصود. الدليل على هذا انه قال بعدها مباشرة في نصف الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لأن القتال ما هو لغاية بغض شخصي ولا لعداوة شخصية ولا تقاتل على ميراث أو منصب دنيوي أو منصب أو منصب أو منصب دنيوي. القتال لله لتكون كلمة الله العليا، ليكون أهل الأرض يعرفون حق الله الذي خلقهم وخلاهم يمشون على الأرض ومدهم بالسمع والبصر والفؤاد وأنعم عليهم بهذه النعم وهم غارقون في نعمه ويعبدون غيره. يرزقهم بالليل والنهار وبطون أمهاتهم صغار وكبار وهم يكفرون به وهم يكفرون بالرحمن. هذا حلو. فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قد يقول قائل: أليس أول الآية، اسمعوا هذه وعقلوها، لأن يمكن واحد أيضا يروح ربا يجيبوها له من الشبه، يمكن واحد يروح منكم البلاد هذه، بلاد الملاعين هذول، وبعدين يحطون عليه شبهة من الشبهة ويضيعون عليه دين. نص الآية يأمرهم بالقتل من أجل الشرك، يعني يأمرهم بالقتل لأجل شركه، يقومون بقتل هؤلاء من أجل شركه. ولكن اشترط في آخر الآية أنهم لا يخلى سبيلهم إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول له: ما لنا تعارض هنا؟ ما في تعارض. لا، يقولوا ما هو في الأول يقول القتال من أجل الشرك، وبعدين كأنه يقول من أجل الصلاة والزكاة. ما هو إذا قال اقتلوهم من أجل الشرك، إن اقتلوا المشركين حيث ولدتموهم، وبعدين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا قتلهم أيضا من أجل الزكاة والصلاة. نقول له: لا، افهم شوية، لأن الدين أعلى منك، وما هي كل واحد تحسب أني يقول أنا فهمت في القرآن أو أعرف القرآن، حتى لو كان يقرأ القرآن. لا شك عند أهل العلم بالإسلام أن الكافر في المعركة اللي انت رايح تقتله وسيفك مرفوع عليه، إذا قال لا إله إلا الله حرم عليك دمه ونفسه، بمجرد ما يقول لا إله إلا الله يجب الكف عنه. فإن قتلته بعدما قال لا إله فقد قتلت مسلما متعمدا، ومن قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الحديث الذي حديث أسامة بن زيد عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، يعني عند ينبع النخل الآن، عند الحرقة من جهينة عند ينبع النخل، فصبحناهم، يقول فصبحناهم فهزمناهم. السرية اللي فيها أسامة غلبت أهل ينبع النخل من جهينة، فلما انهزموا لحق أسامة بن زيد ومعه رجل من الأنصار رجلا من المشركين يبون عشان السلاح اللي ما يقتلون، فلما علاه أسامة بسيفه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأنصار بمجرد ما سمع لا إله إلا الله لوى ظهره أجعل. أسامة بن زيد فهم أنه قالها متعوذا عشان ينجو من الموت فضربه بسيفه فقتله. فلما رجعوا إلى المدينة سمع النبي الخبر فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا نبي الله قالها متعوذا. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا نبي الله قالها متعوذا، يعني عشان يحصل نفسه من القاتل. قال يا أسامة المرة الثالثة يا أسامة، متحزن النبي عليه السلام على ما صار ومهدد ومتوعد، يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا ليتني ما أسلمت إلا اليوم، لأني أعرف أن طبعا هذه كبيرة جدا جدا يبي يتحملها إلا أن يعفو الله عنه، هو خطأ لا شك يغفر الله له. أسامة حب النبي وابن حبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، ومع ذلك يقول ليتني، يعني أن الإسلام يجب ما كان قبل، لو أني أسلمت الآن يبي يهدم الإسلام ما كان مني، أما تيجت وأنا في الإسلام ولا أنا مرتد عن دين الإسلام فبتحمل وزر هذه. هذه معناها، لا يحسب أحد أن يقول يا ليتني كواب لك هذا، لا معناها يا ليتني ما أسلمت إلى الآن عشان ما أتحمل وزر هذه. فدل ذلك على أن المسلم في المعركة إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه، ونصف الآية يدل عليه. أما قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فما يعشان المعركة لحلها، لأن هذا كتاب أحكمت آياته، أعطيت جوامع الكلم، يقول نبي صلى السلام في كتاب الله اللي أنزل عليه وفيما وفقه الله له من النطق، من النطق. لأن الإنسان إذا كان في المعركة وقال أشهد أن لا إله إلا الله عصم دمه، ولا يحل للمسلم أن مهما كانت نيته سيئة ولا حسنة. لكن هو هي تبي تقف عند هذا الحد، افرض أن المعركة وقعت بعد طلوع الشمس، يبي يجي أذان الظهر ويصلي المجاهدون، ويجي أذان العصر لو كانت المعركة بين الظهر والعصر، أو يفرض المعركة بين المغرب بين العصر والمغرب، أو المعركة بين المغرب والعشاء، فينظر. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.